أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا وقرآن مبين لينذر من كان حيا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أفلا يشكرون أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم وهو بكل خلق عليم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فسبحان الذي بيده ملكوت